الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في عقيدته: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. قوله العالم الخبير في نسخة العليم الخبير، وهذا أوفق من حيث السياق ومن حيث ما في كتاب الله تعالى من اقتران العليم الخبير مجسورة التحريم. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. العليم الخبير في نسخة العالم، وهي صيغ مبالغة، فمن حيث توافق الصيغ أوفق، ومن حيث ما ورد في كتاب الله تعالى من اقتران هذين الاسمين أوفق. فذكر هنا كم اسما: العالم العليم او العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. ذكر هذه الاسماء لله تبارك وتعالى، وهي في كتاب الله عز وجل عدا المدبر، فانه جاء في من بين الأسماء المدرجة في الحديث الصحيح، عن الحديث الصحيح أو في بعض روايات هذا الحديث الذي هو: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فجاء ببعض الأحاديث كما هو شأن جميع الأسماء الحسنى المذكورة مع الحديث الصحيح، فإنها مدرجة. أدرجها بعض أهل العلم، أخذها من كتاب الله ومما بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أسماء ليست من أسماء الله، لأنها أخذت من صفات الأفعال، من صفات الأفعال. يعني مثلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا يأخذ منه إنسان المدبر. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، فيأخذ منه إنسان مدبر. وهذا أهل الحق وأهل العلم والتحقيق يقولون بأنه لا ينبغي أن يصاغ وأن يشتق لله اسم من صفة ذكرها لنفسه. وربما وضحت الأمر ب يعني هذا بما عليه المحققون، لكن ربما كان المسألة محتاجة إلى توضيح. فأقول مثلا: هل يصح مثلا أن يسمي إنسان منا شخص، نحن جميعا نأكل، هل يجي واحد منا يسمي هذا الآكل؟ هو يأكل ويشرب، يسميه الشارب ويقول بأن هذا اسمه. فإذا ورد في كتاب الله أن الله يدبر الأمر، فما يمكن واحد يجي يقول المدبر؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما. فأنت إذا جئت بالمدبر وهو لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلت بأنه اسم الله، فقد خالفت هذا. إن لله 99 اسما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد، وهو: أسألك بكل اسم. هذا ليس اسما، هذا اسم جئت به أنت. فلا ينبغي أن يشتق لله تعالى من الأفعال أسماء، لا يفعل ذلك. إذن هذه أسماء ذكرها هنا رحمه الله تعالى، التعليق فقط على كون هذه الأسماء، يعني أسماء الله تعالى الحسنى التي جاء في شأنها الحديث، والتي فيها أن من أحصاها دخل الجنة. أحصاها شيء ما قيل فيه أنه يعرفها، يعرف معانيها، حسب ما تيسر له ويسأل الله تعالى بها. وأسماؤه تعالى مشتقة بمعنى أنه إذا قلنا إن الله غافر غفار غفور معنى ذلك أنه يغفر، خالق يخلق، رازق يرزق، فهي أسماء مشتقة، ولكن لا يعني ذلك أنك تشتق أنت، بل إذا ثبت الاسم أطلقته على ربك وسميته به وناديته به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأهل الحق يقولون بأن هذه بأن الله تعالى مثلا عليم، فهو عليم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، وهكذا قادر بقدرة. وفريق من الناس يقولون، المعتزلة يقولون لا، هو عليم بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته، ويعتقدون ذلك توحيدا، يعتقدون أن ذلك توحيد، وأن القول بأنه عليم بعلم تعديل وتنديل. الصواب خلاف هذا. مما يعني يحكى أن بعض الناس وقد وقف على عمر بن عبيد المعتزلي وهو يقرر هذه القاعدة وهو يستمع إليه، أنشد أبياتا يظهر أنها فيها صنعة، ولكنها على كل حال فيها حق أيضا، فقد تكون مصنوعة ولكن فيها حق، فأقرأها عليكم. قال هذا الأعرابي: أراك، يعني يخاطب عمرا، أراك سقيم الفهم يا عمرو جاهلا عديم الإجا والعلم مسترغل النظر، أترضى إذا ما قال يا عمرو قائل أبوك عليم دون علم ولا نظر، حليم بلا حلم، تقي بلا تقى، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، جواد بلا جود، وفي بلا وفا، جميل بلا حسن، حلي بلا خفر، خفر الحياة، مديحا تراه أو هجاء وسبة، فلا أنت إلا في ضلال على خطر. قلت بأن هذه القصة وإن ظهر في سياقها الصنعة إلا أن ما فيها حق. من الناس أيضا هم الأشعرية من قالوا إن أو أثبت لله سبحانه وتعالى صفات سبعة، وأثبتوها بالعقل، قالوا إن العقل يدل عليها، وأول ما عداها وهي صفات المعاني كما يسمونها. هذه الصفات هي القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والعلم والحياة، أثبتوها بالعقل وأول باقي الصفات. ووجه ما قالوه، وجه إثباتهم إياها بالعقل، أن القدرة لا بد في الخلق منها، الله الخالق، ولا بد للخلق من قدرة، ثم إن هذا الخلق متفاوت، الغني والفقير والطويل والقصير والأبيض والأسود وغير ذلك من الاختلاف الذي في المخلوقات، فلا بد من إرادة تخصص، دل العقل على ذلك، فأثبتوا الإرادة بهذه الطريقة. ثم إن القادر المريد لا بد أن يكون عالم، فأثبتوا العلم بهذه الطريقة. ومن ثم هذا القادر المريد العالم ينبغي أن يكون حيا، ومن كمال الحي أن يكون سميعا. والذي أثبت بعض الصفات وأنكر بعضها أو أولها فقد تحكم. ليه؟ لأنه إذا كانت الصفات التي أثبتها لا يلزم منها التمثيل أو كما يقول البعض التشبيه، تمثيل الأصوات، إذا كان ذلك لا يلزم فكذلك لا يلزم من الأخرى، فما وجه التحكم في هذا؟ ثم قوله العلي، هذا عند في عقيدة السلف هو علو منزلة ومكانة، علو منزلة ومكانة وعلو حقيقي، فالله تبارك وتعالى عالم مستوي على عرشه مباين لخلقه، فهو علو مكان وعلو منزلة، نعم، ورفعة. والأدلة من القرآن والسنة الدالة على ذلك كثيرة، والذين دخلوا في تأويلها لم يسلموا، لم يسلم له ذلك التأويل. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله في الفقرة الموالية، قال: وأنه فوق عرشه المجيد لذاته وهو في كل مكان بعلمه. ذكر هنا أو ذكر هنا ما بعد أن ذكر صفة الله التي هي العلي، ذكر ما يدل على أن علوه ليس كما تؤول، فقال: وأنه فوق عرشه المجيد. وقد تقدم ذكر الحديث عن العرش، والمجيد في كلامه مجرور صفة للعرش، وبعض من دون هذه العقيدة وطبعها جعل فاصلة بين العرش وبين المجيد ورفع المجيد فوق عرشه زيد المجيد بذاته، حتى يجعل كلمة بذاته متعلقة بالمجيد، وعلى هذا التعلق، هذا التعلق النصب، حتى يجعل كلمة بذاته متعلقة بالمجيد، معناه مجيد بذاته. ومن نازع في كون الله تبارك وتعالى مجيد بذاته، هناك من قال مجيد بفعل غيره، فأنت يعني تريد أن تخرج من أمر لا وجود له، فقال مجيد بذاته، ربما في صوت البروج يعني قراءتان، وهو زيد كيف وليحفظ تحضر صوت البروج، نعم زيد زيد مراه ذو العرش المجيد فعل، ذو العرش المجيد فعل، ذو العرش المجيد، هذه قراءتان، ذو العرش المجيد، ذو العرش، هناك من وقف على ذو العرش المجيد فعال لما يريد. المهم أن المجيد هنا يعني بعضهم فصله عنه ليتفصى من كلمة بذاته التي زاد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، زادها لينفي ماذا؟ المجاز الذي زعمه بعض الناس، فقال بذاته. وقد بين الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في تعليق خفيف على عقيدة ابن أبي زيد رحم الله جميع علماء المسلمين، بين أن هذه الزيادة زاد للبيان 16 عالما ممن كتبوا بالعقائد، دفعا لك وسدا لباب أن يتأول في هذا الأمر. وهناك كلمات زادها أهل العلم لهذا المعنى سدا لهذا الباب، ليس هذه الكلمة واحدة، مثلا قالوا عن القرآن غير مخلوق عندما ظهر من يقول بخلقه، وقالوا عن رب العزة والجلال مباين لخلقه، استعملوا كلمة الحقيقة، هذه كلمات أضافوها لهذا السبب. أمر آخر أيضا تجد يعني وجد في بعض المطابع لرسالة ابن أبي زيد، وهو العام قال: وأنه فوق عرشه المجيد، وفوق عرشه، اذكر كلمة العرشه المجيد بذاته، فهمت ولا الدافع إلى هذا واضح، هو فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان. هناك من جعل في كل مكان نقطة بعلمه، زيد بعلمه خلق الإنسان. يعني ماذا يستفيد من هذا الربط بين بعلمه خلق الإنسان يقول بعلمه جار ورجل متعلق بخلقه، معنى يولي في كل مكان. وش معنى في كل مكان؟ عقيدة الحلول، عقيدة الحلول. فشوف كيف سبحان الله نقطة تفسد المعنى، وهذا صحيح. لكن كل واحد لا حظ لك لا تحبس ولا حظ لك لا تحبس، لا تقول لا حظ لك. إذا كنت تقصد النفي لا يصير هو يفهم كلامك باللي راك تدعو عليه، ولذلك استعمل الفصل لا وحظ لك. فشوف بعلمه خلق الإنسان وهي في كل مكان بعلمه. فالله ليس حالاً لخلقه، الله مبين لخلقه، مستوى على عرشه، وهو في كل مكان بعلمه كما دل عليه، كما هو ظاهر بداية السياق ونهايته، ظاهر بداية السياق ونهايته في صورة المجادلة أو المجادلة. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو طيب، ولا غير سادسهم إذا كان في كل مكان، لا داعي يقول سادسهم الله سبحانه الله خالد رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم لمعية العلم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فظاهر السياق في البداية والنهاية دال على أن هذه معية علم. فأراد هذا بهذه النقطة أن يفسد هذا المعنى. قال مالك رحمه الله: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء وهو معكم أينما كنتم. وتلا قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال رحمه الله: خلق الإنسان، مش بعلمه خلق الإنسان، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الوسوسة ما يجول في نفس الإنسان من الخواطر والعزائم، فهي كلمة جامعة لكل ما يجول في خاطر الإنسان وباطنه، الحبل المعروف والشريان الذي يجري به الدم وفي العنق، والقرب قرب علم، قرب علم أو قرب الملائكة. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله تعالى قريب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ذكر هنا أيضا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا يعني من سورة الأنعام، فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، الله تعالى عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما معروف. فلاسف منهم من كان ينكر إحاطة علم الله بكل شيء، فقد قالوا إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، أو لا يعلم الجزئيات، وعندهم تقسيمات، قسم الموجودات أربعة أقسام، وذكر بعضهم أنه يعلم قسما منها ولا يعلم ثلاثة أقسام، ولهم في ذلك اصطلاحات. ولذلك يعني رأى العلماء كفر من أنكر إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، ونظم بعضهم بذلك بيتين فقال: بثلاثة كفر الفلاسفة العلم. طبيعة الحديث كل الفلاسفة كذلك، لأن من الفلاسفة من اشتغلوا بهذا الضرب من المعرفة، ولكنهم لم يقولوا بهذا، هذا ينطبق على من قال، لا على كل من تسمى بالفيلسوف، لقطع النظر عن كون هذا الذي يشتغل به صوابا او غيره. قال بدلالة كفار الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميت. هناك أيضا ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى الفرق بين القول بقدم العالم، العالم ليس قديم بالحديث الحالي فلا يقول به مسلم، لا يقول مسلم إن العالم قديم، ينبغي أن يفرق بين هذا وبين القول بأن الله تعالى لم يزل بصفاته قادرا عالما خالقا رازقا، فلا يجوز القول بتعطيل الله تعالى عن صفاته سبحانه. قد رد ابن القيم على من قال إن الله كان معطلا عن صفاته فقال في نوليته وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان، بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله على العرش استوى وعلى الملك احتوى، أضاف كلمة احتوى ليرد بها على من قال إن معنى استوى استولى، ولا داعي لتفسير هذه الكلمة. وقد علمنا في الصباح بأن هذه الكلمة لو صح إطلاق وجود هذا المعنى في العربية لكان ينبغي عدم الأخذ به، لأن النصوص من كتاب السنة لا تفسر بالعربية بحسب. فلو فرضنا أن كلمة استوى تحمل هذا المعنى في العربية لكن ما كان ينبغي إطلاق أو القول بأنها مراد بها المعنى، فكيف والأمر ليس كذلك؟ ولا يصح هنا على الاحتجاج بقول من قال قد استولى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. لو كان معنى استولى استوى على العرش معنى استولى، يعني هذا ما الحاجة إلى أن تقول إنه استولى؟ هل كان خارجا عن نطاق سلطانه سبحانه وتعالى وقدرته وهو مخلوق له؟ إذا كان مخلوقا له كيف يخرج عن سلطانه ثم يقال إنه استولى عليه؟ فإنما يقال استولى فلان على الشيء إذا كان خارجا عن سلطانه وقدرته ثم طالته قدرته وسلطانه. أما ومن خلقه فلن نالك أن تقول بأنه استولى عليه، فهذه كلمة فيها سماجة لا تصلح. فضلا عن دنيا مخالفة الحق، على العرش استوى وعلى الملك احتوى. ثم قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماءه محدثة، نعم هي قديمة. له الأسماء الحسنى مؤنث الأحسن بالغة منتهى الحسن، والصفات العلى مؤنث العلا جمع ماذا؟ نعم العليا، وليس جمع العلياء كما جاء في بعض الشراح. فالعلا ماذا؟ جمع العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إذا قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يجب بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفات مخلوقة وأسماء محدثة. الاسم ما دل على الذات كاسم الجلالة، يقول الإنسان اسم الجلالة فيما أراه أن يقول لفظ الجلالة، فالاسم ما دل على الذات، الاسم ما دل على الذات، والصفة تدل على الذات وعلى معنى. لكن تبين لنا بأن اسم الجلال نفسه مشتق، اسم الجلال نفسه مشتق وإن كان عالما على الذات، على ذات مولاه، لأنه عالم يوصف. لهذا قال هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فهو عالم على ذات مولانا. فالاسم ما دل على الذات، والصفة ما دل على ذات موصوفة تلك الصفة. المخلوق وعلى الخالق، هذا اجتماع في الصورة مع ما بينهما من التفاوت. هذا قيل العالم والعالم والحكيم الحكيم، هذا لا معنى منه، ولكنه يعني مختلف، والاختلاف معروف، فلا نسبة بينهما. ثم إن صفات مولانا قسمان، صفات الذات، صفات الذات، وصفات الفعل، صفات الأفعال. فصفات الذات أزلية قديمة، ربنا موصوف بها أزلا. وصفات الأفعال ليست كذلك، فهو يفعلها متى شاء كيف شاء، كرضاه وغضبه وضحكه ونزوله ودنوه وغير ذلك. ومن الصفات ما يجمع الأمرين، فربنا سبحانه وتعالى متصف بها أزلا وهو يفعلها متى شاء كالكلام. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. وجه إفراد المؤلف صفة الكلام بالحديد دون غيرها لأنها جرى حولها خلاف كبير وكلام عظيم، حتى قيل إن علم الكلام نشأ من أجل الخلاف بها، لهذا أفردها واهتم بها. وذكر في هذه الفقرة رحمه الله أمرين: الكلام باعتباره صفة أزلية لمولانا، وباعتباره صفة يفعلها متى شاء. لذلك قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس لمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. فذكر النوعين، ذكر النوعين. قال الله تعالى في شأن تكليمه لموسى: وكلم الله موسى تكليما، إنا وحينا إليك ما وحينا إلى نوح والنبيين من النبيين من بعده، وحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، إلى أن قال: وكلم الله موسى تكليما. وأهل العلم يقولون بأن تكليما هو عند النحاة يعرب مفعول مطلقا مؤكدا لعامله. ما عامله؟ كلم، فهذا نفي للمجاز عند من يقول بالمجاز. كلمه تكليما يعني ما كلمه، يمكن كلمه ملك صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، لكن وكلم الله موسى تكليما هذا من المجاز، وهذا نوع من تكليم الله لخلقه، ذكره الله تعالى في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وهذا يشترك به جميع الرسل، أو من وراء حجاب، وهذا الخلق هو الذي ينطبق عليه تكليم الله، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. روى الحافظ ابن مردوية أن رجلا جاء إلى أبي بكر بن عياش فقال: سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما. فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر. فأغلظ القول له، لأنه حرف الله وركب عليه وأراد أن يحمله المعنى الذي من أجله حرفه، فذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. وذكر ابن كثير أيضا أن أحد نفاة تكليم الله لموسى صلى الله عليه وسلم قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له ابن اللخناء كيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في غدٍ، وكلمه ربه إذن قال ماذا تصنع بهذه الآية؟ وقد زاد المؤلف في جامعه كلمة بذاته في جامعه، كما ذكرنا مرارا بأن الجامع سبحان الله كأن المؤلف رأى تناول الناس لهذه العقيدة بالفهم الخاطئ فاحتاط في جامعه بهذه الزيادات. جمع في يعني زاد في جامعه كلمة بذاته للرد على زاعم المجاز من الذين قالوا إن الله خلق في الشجرة كلاما، يعني الشجرة مذكورة في القرآن، فقال في الجامع وأن الله عز وجل كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه، لا وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره. شوفوا حرص العلم على البيان على المسائل ربما قد يظنها بعض الناس من نافلة القول، لأن هذا تحريف لكلام الله، هم يحرصون على أن يبلغ الأمة كمال تفكر بهذه المتاهات الفكرية. المؤلف كان يحس بهذا الخطر الذي يلحق العقائد بما ينبغي أن يسلمه المسلم وأن يعتقده، فكان يحتاط. وهناك مذاهب في الكلام يعني أوصلها بعض أهل العلم إلى ما يقارب العشرة لا داعي للخوض فيها، في الذي عليه أئمة الحديث والسنة أن الله لم يزل متكلما وإذا شاء كيف شاء ومتى شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع. شو يسمعه؟ من أراد الله أن يسمعه إياه؟ سمعه موسى. قال له كيف يسمع الصوت؟ يسمع. لماذا يكذب الإنسان بما لا يعرف؟ شوف سبحان الله، المسلم ليس هناك أحد واسع الأفق كالمسلم الموحد المسلم بعقائد الإسلام. ليه؟ أو الإنسان بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الذي لا يكون كذلك هو حبيس الحس، أسير الحس، فهمتوا بالعبارة؟ مسجون بالحس، مسجون. أما المؤمن كيف يقولوا كيف مؤمن؟ المؤمن ليس كذلك، مش معتمد على شخص حد ذاته خراع، لا هذا كلام الله. فالمؤمن أوسع الناس أفقا من حيث العلم، لا يكذب بما لا يعرف. لا لا ما يمكنش، تقول لي قالك ما يمكنش، من قالك لا يمكن؟ أما ربك يخبرك، خالقك هو يخبرك بأنه كلمه موسى، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فقلنا يعني الذي عليه أئمة الحديث والسنة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء متى شاء، تكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. ثم قال إن كلام القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ذكر كلمة يبيد يعني لا يهلك ولا ينفد، لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لما إذا البحر قل أن تنفد كلمات ربي ولم ينم من مددا. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال عليه الرحمة أو أقول لكم كلمة أعجبتني في كلمة طيبة يعني في مغني الأحسائي الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي الذي نظم عقيدتنا أبي زيد ورسالته، يعني له أبيات في هذا يعني أعجبتني أقرأها عليكم لما فيها من تصوير. وأن موسى كريم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر، فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظر يطمع سنا. قالها عن جهله، ما قال يا ربي أو ما قال ربي أرني أنظر إليك إلا وهو يعلم أن ذلك جائز من حيث الجملة، لأن الأنبياء أعلم الناس بالله. حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكريم إلهي أسأل النظر إليك، قال له الرحمن موعظة أنى تراني ونوري يدهش البصر، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى. حتى إذا تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبر. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. القدر أحد أركان الإيمان الستة مذكورة في الحديث الصحيح والمذكورة في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. قد سبق الكلام عن بعض السياقات التي جاء فيها ذكر أركان الإيمان، ومن ذلك من الآية التي ذكر بها القدر قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وحديث ابن عمر الذي في نهايته: وتؤمن بالقدر خيره وشره. المراد بالقدر في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء كلها وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق علمه منها ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إعدادها. فالقدر يضمن هذه الأمور الأربعة، وهي العلم بالشيء، كل شيء يحدث في الكون، وإرادته شاءه الله تعلمه وشاءه وكتبه، ثم يخلقه في أوانه. القدر جعل المخلوقات على قدر مخصوص ووجه مخصوص حسب ما تقتضيه حكمة الله تعالى. يأتي القضاء أحيانا مع القدر، فإذا جاء القضاء مع القدر فإن القضاء يكون مرادا به التنجيز، ويكون مرادا بالقدر تلك المراتب الأخرى من العلم والإرادة والكتب. وإذا ذكر كل منهما على حدة أمكن أن يقال بأنه يتضمن الآخر، كما هي العلاقة بين الإيمان والإسلام. فإذا جمع كما في رسالة ابن أبي زيد جمع باب الإيمان، فهو يتكلم عن الاعتقاد والقول ثم الأحكام العملية، والمجموع هو مسمى الإيمان: اعتقاد وقول وعمل. كذلك فيما يظهر في صيغة كلمتين القضاء والقدر بعضهما ببعض. إنما قدره الله تبارك وتعالى لا بد من وقوعه على النحو الذي قدره، ولا يلزم من ذلك، لا يلزم من تقدير الله تبارك وتعالى للشيء وإرادته كونا أنه يحبه شرعا، لا يلزم منه الجبر أن الإنسان مجبور على هذا الفعل الذي يفعله وقد نهي عنه، لا، ولا هو مجبر على هذا الفعل الذي وجب عليه وقد أمر به، وإلا لو تبع التكليف. فلا يلزم من القدر بالمعنى المشروع الجبر، ولا يلزم منه ترك الأسباب. قال لك: أن هذه ربي قدرها علاش نخدم؟ لا، الأسباب من جملة ما قدره الله تبارك وتعالى. ثم إن المرأة لا يعرف ما يحدث. يعني واحد يقول لك طيب أنا حيث قدر الله تعالى علي على النحو الذي شرح، قال إذن أنا لا أفعل، من أين لك أن تعرف أن هذا الذي قدر سيحدث؟ فلا تعرفه، لا تعرف حدوثه حتى يحدث. فلا يمكنك أن تعتل بهذه العلة، ولو اعتل بها لسقط التكليف رأسا. وقد أثبت الله تعالى في سياق واحد في سورة الأنعام مشيئته العامة، وجعل المحتجين بالمشيئة كفارا، حيث احتجوا بالمشيئة وهم صادقون باحتجاجهم، لكنهم كاذبون وهم صادقون فيما نسبوه إلى الله تعالى من المشيئة، ولكنهم كاذبون باحتجاجهم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ومن بعد قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فاعتبر هذا الاحتجاج بالمشيئة، والمشيئة بالفعل موجودة وعامة، اعتبر هذا الاحتجاج على الشرك ما له كفرا أو تكذيبا. وقال في سورة التكوير في آيتين متواليتين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. هذه مشيئة المكلف، أثبت الله تعالى للناس مشيئته. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب أنت تبحث عن العلاقة بين مشيئتك واختيارك ومشيئة ربك، قد لا تدرك العلاقة. إذا ما صلة مشيئة ربي بمشيئتي؟ قد لا تدرك هذه، فلا تبحث عنها، لا تبحث عن هذا السر، قد لا تدركه. الذي تعلمه أن ربك ليس ظالما ولا ظلاما أبدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتعلم من نفسك بأنك تفعل وأنت مختار، بإمكانك أن تفعل وأن لا تفعل، اكتفي بهذا. فلا يلزم إذن من القول بالقدر لا الجر ولا ترك الأسباب ولا الاحتجاج على المعصية ونحو ذلك. نعم الإنسان إذا تاب من المعصية وقال بأن هذا قدره الله عليه لا بأس، أما أن يكون مقيما على المعصية يقول ربي قدر عليه لا، كأنه يحتج يقول لا بأس أن أعصي. والدليل من الأدلة على ذلك لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فأنت عندما تفر من المجذوم لن تخرج من قدر الله، فعلت سببا. ولذلك قال عمر عندما كان ذاهبا إلى الشام وأخبر بأن بها طاعونا، طاعون عن رواس فيما أحسن، قال لا أفرار من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قضاء الله. أنا عندما أفر هذا الفرار وهذا الرجوع أيضا مما قدره الله، وهو في نفس الوقت سبب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الطاعون إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وهذا من الحجر الصحي الذي تعمل به الدول اليوم. جاء به الشر، إذا كان الإنسان في بلد فيه طاعون فلا يخرج منه، وإذا كان ببلد ليس فيه فلا، وإذا كان الطاعون في بلد فلا يقدر عليه. ثم المطلوب أيضا من المؤمن من المسلم الإمساك عن الخوض في القضاء، الإمساك عن الخوض في القضاء، لأن مباحثه ليست في متناول كل أحد يصدق الإنسان بها، ويمكن للإنسان أن يطمئن قلبه بقراءة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الذين شرحوا وفسروا، ومع ذلك يمسك عن الخوض في هذه المسائل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور النهاء عن الإمساك عنها، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. قضية ذكر النجوم يعني في جوانب معينة، أما علم النجوم والاستفادة منه فهذا أمر لم ينهى عنه الشرع، بدليل قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وكونك تهتدي بها لابد أن تعرف بعض مواقعها وتعرف كيف تستدل بها على القبلة، وبالنجم هم يهتدون وهكذا. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا ما لم يتكلموا في الميزان والقضاء. فينشق الإنسان رغم أنه يفهم ولكنه لا يوسع الكلام في هذه المباحث ويخوض فيها بغير علم. الفقرة الثانية عشرة قوله لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الآية مما فيه دليل على خلق أفعال العباد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المقام لا يسع لبيان وجه الدلالة. ومن الآيات التي فيها دليل على خلق أفعال العباد أيضا قول الله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. ووجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ثم قال ولكن اختلفوا ثم أثبت أنهم اقتتلوا ثم قال ولو شاء الله ما اقتتل ثم قال ولكن الله زين ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فأثبت لنفسه أنه فعل ما يريد وأثبت أنه أراد ذلك كونا. فلما أثبت لنفسه إرادة ذلك وقال ولكن الله يفعل ما يريد دل ذلك على أنه خالق أفعال عباده لأن الله فعال لما يريد. فمن أثبت المشيئة العامة لله ثم أنكر خلق أفعال العباد فهو متناقض لأنه يلزم من إثبات المشيئة العامة إثبات خلق عليه ما الوجه فعال لما يريد ولكن الله يفعل ما يريد. ثم قال رحمه الله تعالى يضل من يشاء فيضله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر لما ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي وسعيد. هذا أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة وهو أن أمر الإضلال والهداية بيد الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى وفر للخلق الهداية أنواعا من الهداية أنواع من الهداية وفرها لهم. هناك نوع من الهداية وفره لجميع الأحياء حتى الحيوانات وهناك هداية خاصة بالعقلاء منهم وهداية كتبه ورسله فبين لهم طريق الهدى من طريق الردى وأعدل إليهم وأقام عليهم الحجة. فمن سلك طريق الصواب واتبع هذا الهدى الذي أنزله الله تعالى وفقه الله ومن أعرض عنه خذله الله فحجب عنه توفيقه. ولذلك الهداية هذه أحيانا يثبتها الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والمراد بها هداية البيان والإرشاد والتعليم. وهناك وأحيانا ينفيها الله تعالى عنه والمراد بها حينئذ هداية التوفيق فأنت لا تستطيع أن تفعل إلا البيان والبلاغ ما عليك إلا البلاغ إنك لا تهدي من أحببت. هداية البيان وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هذه هداية البيان وفرها الله للناس. أما توفيقه من أعرض عن الحق واستنكف واستكبر هذا يحجب الله عنه توفيقه ويكله إلى نفسه. هذا المقصود بالهداية المنفية والهداية المثبتة. مما نقل أنه اجتمع عبد الجبار الهمداني وأبو إسحاق الإصفرايني أحيانا تجدون في كتب العقائد يذكرون حكايات وكلمات حتى لبعض الناس الذين قد يكون في عقائدهم شيء ولكن يحتجون بها لأنها فيها منفعة ومصلحة لأن الاختلاف في العقائد متفاوت. فهناك من يخالف في كثير من المسائل وهناك من يخالف في أقل منها وهكذا. فقيل إنه اجتمع عبد الجبار الهمداني وأبو إسحاق الإصفرائيني. فقال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء يعرض بما يقوله جليسه وهو خلق أفعال وهو خلق الله أفعال العباد، شرا كانت أم خيرا، مع ملاحظة أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى. ليه؟ لأنه شر بحسب ما بدا لك أنت، أما في حقيقة الأمر فإن الله لا يفعل لله حكمة، وذلك لا ينسب الشر إليه كما جاء في الحديث والشر ليس إليه. وفي سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك لا أنقال بيدك الخير. ولما كان قد يقفز إلى ذهن القارئ أو المستمع بهذا القيد بيدك الخير أن غير الخير بالنسبة لفهوم الناس ليس مخلوقا لله، قال: إنك على كل شيء قدير. قلنا: فقال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء وعرض بما يقوله جليسه وهو خلق الله أفعال هذه العباد، شرا كانت أم خيرا؟ شرا في فهومنا وتقديرنا. فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فعلم، فالتفت إليه عبد الجبار وعرف أنه فهم عنه، يعني فهم عنه أنه أن ما أراده من كلامه. فقال: أفيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أفيعصى ربنا قهرا؟ قال عبد الجبار: أفرأيت إن منعني الهدى؟ ولم يمنعه الهدى بمعنى البيان، وفره له رسل مبشرين ومنذرين، ولا لا؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أحسن إلي أم أساء؟ ربما جواب أبي إسحاق الله أعلم في هذه المسألة ليس مطابقا لسؤاله، لأن الله لم يمنع أحد الهدى، منع عنه غرما من الهدى وهو عنايته به. ومن أعرض عن ذكر الله تعالى وعن رسله وعن هديه الذي أنزله، هذا عامله الله بعدله ولم يعامله بفضله، فهو لا يستحق فضله. فقال أبو إسحاق: إن منعك مالك فقد أساء، وإن منعك ماله فيفعل في ملكه ما يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: ليس عن هذا جواب. ومن الحكايات التي تبين تفطن العوام، أحيانا عوام المسلمين، سبحان الله، أحيانا تجد عند عوام المسلمين من العقائد ما شاء الله، يقول لك كلمة، هذيك كلمة ما شاء الله فيه، ولكن ثاني عندهم طوال، عندهم كلمات طيبة، العوام ما خطرتش، عندهم طوال. ومن الحكايات التي تبين تفطن العوام لفساد هذه المذاهب، بعض المذاهب في القدر في مذهب المعتزلة، ونفيهم إرادة الله الكونية القدرية، أن أعرابيا جاء إلى عمرو بن عبيد وقال له: ادعو الله أن يرد علي حمارة سرقت مني. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إن حمارته سرقت ولم تريد سرقتها فأردها عليه. فقال الأعرابي: يا هذا، كف عني دعاءك الخبيث، إن كانت سرقت ولم يريد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، سواء صحت القصة أو لم تصح فهي يعني تدل على أن هذا العامية فهم يعني من الحق ما لم يفهمه الآخر. ثم قال رحمه الله تعالى: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. بعض الشراح يقولون بأن الله بأن كلام ابن أبي زيد إلى هذه الفقرة كان فيما يجب لله سبحانه وتعالى، لأن بعضهم يقسم العقائد ما يرجع إلى مولانا عز وجل، ما يجب له سبحانه وما يجوز عليه وما يستحيل، بعضهم يتبع هذا القالب في التقسيم، فيقولون بأنه إلى هذا الموضع انتهى الكلام على ما ذكره بهذه العقيدة مما يجب لمولانا عز وجل، ثم ذكر من الأصل به الجواز، ولكن الله تعالى أوجب على نفسه إرسال الرسل إلى الناس فيذكرون بأن هذا من هذا القسم. قال رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. إرسال الرسل من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العباد ليتبين لهم طريق الهدى من طريق الردى، كما قال الله تبارك وتعالى: رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله، هذه هداية التوفيق، ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فرق بين النبي والرسول، العلماء فيه كلام، المشهور عندهم أن الرسول هو من أوحي إليه بشر بشرع وأمر بتبليغه، وأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا فيه شيء، لأنه إذا كان العالم بالحق مطلوب منه الدعوة إليه ونشره، فكيف بالنبي؟ اللهم إلا أن يكون المقصود بذلك أنه لا يصحب تبليغه الإنذار. ثم إن هذا التفريق أيضا فيه شيء، وهو أن أحيانا في كتاب الله تبارك وتعالى يعني تذكر النبوة ويراد بها الرسالة، والظاهر الله أعلم أن النبي يطلق في الغالب على من جاء ليقرر شرع غيره شرعا سابقا، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار المستحفظون من كتاب الله وكانوا عليهم شهداء. أو أن تكون النبوة تمهيدا للرسالة بداية لها، كما قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ ب اقرأ وأرسل بالمدثر، وللعلماء بذلك كلام كبير، وما هذه صفوته. الرسل بعضهم قصهم الله تبارك وتعالى، وبعضهم لم يقص بعضهم لم يقصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤمن المؤمن بمن سموا، ويؤمن بأن هناك رسلا كثيرين لم يقصهم الله تبارك وتعالى عليه، ويقولون بأن أول الرسل نوح، أما آدم فإنه نبي، والذي يظهر الله أعلم أن آدم رسول، ولا حجة في حديث الشفاعة الذي فيه أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام لم تكن بعثته إلى أهل الأرض، وإنما بعث إلى أسرته إلى أهل، ولأن الناس كانوا في وقته على الخير، كما جاء عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وفي إرسال آدم عبرة عظيمة تدرون الناهي، وهو أن الإنسان لا يمكنه أن يدبر أمر نفسه برأيه، يعني هو من يجب يدبر أمر نفسه لا واحد، فكيف يدبر أمر الناس؟ فأرسله الله، علمه الله كيف يدبر أمر نفسه، لا يمكن للإنسان أن يدبر أمره هو من غير علم بشر، فعلمه الله هو وأرسله لأسرته. وقد كانت الأحكام الشرعية معروفة في وقت آدم عليه السلام، بدليل أن أحد ابنيه أو هابيل وقابل في قصتين معروف، يعني قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لما قالوا له كذلك فهم بأنه إنما أراد أن يقدم على قتله حسدا له، ما قالوش على شفته، كأن قالوا: يعني لو كنت متقيا لقبل الله منك، فالأمر ليس إلي، لأنه قد تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال: أقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم امتنع عن القتل: إني أريد أن تبوء بإذني وإذنك أن تكون من أصحاب النار. هذه أمور لا تعلم إلا برسالة، على رأي الجمهور ما يمكنش، أن يأمر لم يأمر بالتبليغ. لذلك الظاهر أنه لا حجة في كون نوح أول الرسل إلى أهل العرب، إلى أهل العرب طيب، لكن هذا لا يمنع أن هذا يعني رسول. ثم إن عدد الرسل يعني جاء ذكر يعني جاء بيان عدد في بعض الأحاديث التي يعني ذهب بعض المحدثين إلى أخذ هذا العدد منها، وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في رسول الله كم الأنبياء قال 100,124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل؟ قال 313 رجل غافير، رواه ابن مروية في التفسير كما هو عند ابن كثير، وعده ابن جوزي في الموضوعات وأباه علي الحافظ وغيره. وقال الألباني رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث وغيره قال وجملة القول، إن جملة القول أن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة، ترجمة يعني نتاع الصحيح نتاعو، لأنه عادة ما يذكر ترجمة فوق الحديث الشيء الذي يؤخذ منها، أن حديث في حديث الترجمة صحيح لذاته، وأن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه وفي حديث أبي ذر الذي استمعتم إلى رفضه يعني من ثلاث طرق فهو صحيح لغيره، فيكون بناء على هذا عدد الرسل 315، وعدد الأنبياء 124,000. ابن عاشر رحمه الله في مغنيه في الأخير يعني أخذ بالمثل الذي فيه 14، فقال أبيته 14 تصيح بعد 300 عد الرسل، فأجعل أبيات أغنيه 314، والذي ذكره هنا الباني رحمه الله فيما حققه وبحثه مما صح لنفسه من حديث صحيح لنفسه أو لغيره هو 315 رسولا، وعدد الأنبياء 124,000. شوفوا كم رجل اصطفاه الله بوصف النبوة ليبعثه إلى خلقه. وقد قال لنبيه ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، بعد أن أعلمه بأنه جعله خاتم النبي، فقال له ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن الله تعالى ختم به الرسالة. ثم إن أهل العلم يتكلمون عادة في هذا المقام عن أهل الفترة والخلاف فيهم، فبعضهم يذهب إلى أنهم غير مؤاخذين لا بالفروع ولا بالأصول، وبعضهم يقول بأنهم مؤاخذون بالأصول فيقصدون بذلك توحيد الله تبارك وتعالى، غير مؤاخذين بالفروع، وبعضهم يقول بأنهم ممتحنون في الآخرة، وعادة ما يذكرون أحاديث يؤخذ من مجموعها يعني يقوي بعضها بعضا فيؤخذ من مجموعها أنهم يمتحنون في الآخرة، ويدخلون بذلك المعتوه والصغير، والصواب إخراج الصغير لصحة الحديث بذلك لأنه مستثنى من غير فرق بين صغار المسلمين ذرار المسلمين وذرار غيرهم. ثم قال رحمه الله ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه ووجهه صراط مستقيم. لعلنا نجعل هذه الفقرة آخر الحديث ونرجع الباقي إلى غد إن شاء الله تبارك وتعالى. بين هذه الفقرة بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة، نص على النبوة. سبحان الله، أنتم تعلمون بالمارقين الذين زعموا بأن الله تعالى إنما ختم الرسالة ثم ختم الرسالة والنذارة، جعل النذارة عقب الرسالة، لأنه تعلمتم بأن الخلاف في تعريف النبي وأنه لم يأمر بالتبليغ، فلعل هذا وجه قرن الرسالة بشر بالنذار أي الإنذار، وهو الإخبار بسوء عاقبة العاصي غير المتبع لما يلقى إليه، بخلاف البشارة فهو إخباره بحسن عاقبته. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القوي، يعني شرح بالكتاب، شرح بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين، شرح بالنبي صلى الله عليه وسلم الدين، لأن السنة بيان للقرآن، ووسع الله سبحانه وتعالى ظاهرة البيان فشملت أقواله وأفعاله تقريراته صلى الله عليه وآله وسلم، وهدفه الصراط المستقيم. فهذا مجمل ما ذكره في هذه الفقرة والكلمات التي فيها واضحة، ليس فيها ما يستدعي الوقوف يعني البيان مع ضيق الوقت، فنكتفي بهذا إلى الحصة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. العامة سلفيون لأنهم أم أنهم غير ذلك، الأصل هو هذا، الأصل أن سلامة عقائد الناس، عقائدهم محمولة على السلامة، فهم يعرفون ربهم ونبيهم، فمع ذلك لا شأن لهم في هذه التقسيمات والفرق، فهم على الحق، ننسبهم إلى من ننسبهم بناء على ذلك، ننسبهم إلى أهل السنة، فهم من أهل السنة، من جملة أهل السنة، قد يكون فيهم زيغ أو خلاف الصواب مما اكتسبوه من المتقدمين، فينبغي أن ينبهوا عليه، لكن الأصل حملهم على هذا المحمل. هل في القرآن الكريم مجاز؟ هذا محل خلاف كبير بين أهل العلم، والذي يخرج الإنسان من هذا أنه إن قال بالمجاز فليقل به في غير عالم الغيب، فليقل به في غير عالم الغيب، لأن عالم الشهادة تدركه حواسه ويعرفه، فلا خطر في القول به فيه، لكن لا ينبغي أيضا أن يحمله في عالم الشهادة على المجاز إلا بدليل قوي صارف عن الحقيقة إلى المجاز، لأنه قد يترتب على ذلك التفصي من أحكام الله تبارك وتعالى. أما في الغيب في صفات الباري عز وجل وغير ذلك من الغيبيات، فليكن الكلام على أصله. ليه؟ لأنه سبيل إلى التأويل الذي هو مقدم بل هو التعطيل كما سبق. وإن كان أهل العلم مختلفون في هذا، وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى على هذا الأمر وبينه، فإذا قيل بهذا إن شاء الله فهو قول وسط، يعني يبعد الناس عن تأويل العقائد الذي هو مفسدة عظيمة. الله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.